يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس قيل له فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفلح إن صدق. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الإيمان الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله، وهو أيضا في بيان أن الصلوات والزكاة والصوم من أركان الإسلام. وهذا الحديث يختلف عن حديث جبريل، لأن جبريل جاء يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، وهذا الحديث إنما جاء يسأل الرجل عن الحد الأدنى الذي يجب على الإنسان أن يقوم به، يعني عن الفرائض والواجبات دون غيرها من النوافل. وفيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من التزم أداء الفرائض ولم يزد عليها من النوافل فإنها تكفيه في دخول الإسلام، تكفيه في دخول الجنة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نتناول دراسة هذا الحديث، من حيث سنده ولفظه وما جاء فيه من ألفاظ استشكلها أهل العلم، فإننا نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكره قصة جبريل عليه السلام ومجيئه في صورة رجل وسؤاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مسائل الإيمان والإسلام والإحسان والساعة إلى غير ذلك، وانتهينا إلى قوله: وأما تقييد الزكاة بالمفروضة، قال: وهي المقدرة، يعني سمى الفرض بالتقدير. وهذا من المعاني كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: نصيبا مفروضا للرجال، نصيبا مفروضا أي نصيبا مقدر، الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وقدر للورثة كل نصيب محدد، فعبر عنه بقوله نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال: وهي المقدرة، فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة. يعني هذا على رأي من يجيز إخراج الزكاة قبل وقتها، واستدلوا لذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليجمع الزكاة، فدفع الناس الزكاة إلا 3 نفر: ابن جميل والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد، هؤلاء لم يدفعوا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكوهم إليه، فقال عليه الصلاة والسلام في حق ابن جميل: ما ينقب ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني وكان هذا مبررا وكافيا لأن يدفع الزكاة. وأما خالدا فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، وما دامت محبوسة في سبيل الله للجهاد بها فلا زكاة فيها. وأما العباس، وهذا محل الشاهد، قال: فهي علي ومثلها. وأما العباس فهي علي ومثلها، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ منه الزكاة لعامين، للعام الحالي وللعام المقبل، لذلك قال له: قال: هي علي ومثلها. ومن هنا استدل أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة معجلا إذا كان ثمة حاجة لها. فقال: إن دفع الزكاة إذا كان ثمة حاجة لها، يعني هي لم تكن واجبة، ولذلك استثنيت وخرجت من قوله عليه الصلاة والسلام: الزكاة المفروضة. الواجب والفرض عند جمهور أهل العلم شيء واحد. يعبر عنه تارة بالفرض وتارة بالواجب، واستثنوا من ذلك الحج، فإنهم يعني جمهور أهل العلم أئمة المذاهب غير يعني فرقوا بين الواجب والفرض، فجعلوا الفرض هو الأركان والواجبات هي ما يجب فعله ويجبر بدم إذا ترك، أما الركن فلا يجبره الدم بل لا بد من أدائه وفعله. وأما الحنفية فهم في مصطلحهم يفرقون بين الفريضة والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. قال: فإنها زكاة وليست مفروضة. وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد، وهذا يعني من فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته، حيث وصف كلا من الصلاة والزكاة بالوصف المناسب، وأن التكرار تكرار العبارات قد لا يكون من الفصاحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال إنها المكتوبة، وفي الزكاة قال إنها المفروضة، فكان التعبير بذلك تعبيرا دقيقا. قال: لكراهة تكرير اللفظ الواحد، ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع، فإنها زكاة لغوية يعني من حيث معنى اللغة تسمى زكاة، لكن لما كانت نافلة فرق بينها وبين الواجبة، فقيل في الواجبة زكاة مفروضة، وقيل في النافلة صدقة، وكلاهما بمعنى واحد. وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان: أحدهما أنه إدامتها والمحافظة عليها، والمعنى الثاني إتمامها على وجهها. ولو لاحظنا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الصلاة بقول أداء الصلاة، وإنما قال إقامة الصلاة، والتعبير بالإقامة للاستشعار أو للإشعار بأن الصلاة يجب أن تؤدى كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، ولا ينبغي للإنسان أن يعني يخل بشيء من أفعالها أو أقوالها، لأن هذا من إقامة الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الناس للصلاة أمرهم بأن يسووا الصفوف وأن يحاذوا بين المناكب، ويخبرهم بأن هذا من إقامة الصلاة يعني من كمالها وتمامها. قال: وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان: أحدهما أنه إدامتها والمحافظة عليها، والثاني إتمامها على وجهها. وفي الحقيقة إن الأمرين كليهما مطلوب. قال أبو علي الفارسي: الأول أشبه يعني الإدامة والمحافظة. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الصفوف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. معناه والله أعلم من إقامتها المامور بها في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهذا يرجح القول الثاني، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتصوم رمضان، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام قال من ضمن أركان الإسلام وتصوم رمضان، وهذا فيه رد على من كره أن يقال رمضان دون ذكر الشهر. بعض أهل العلم كره أن يقال صام رمضان أو صمت رمضان أو صم رمضان، قالوا لا بد من تقييد ذلك بالشهر فتقول صم شهر رمضان، واستدلين بأن القرآن استخدم ذلك كما جاء في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن هذا الحديث وأمثاله دل على جواز استخدام رمضان بدون ذكر الشهر، ففي قوله وتصوم رمضان يعني وتصوم شهر رمضان. قال قوله وتصوم رمضان، وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتصوم رمضان ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر خلافا لمن كرهه. قال وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى موضحة بدلائلها وشواهدها، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأحدثك عن أشراطها، يعني لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أحدثك عن أشراطها. والأشراط جمع شرط، والمراد به العلامة، يعني عن علاماتها وعن مقدماتها. قال عن أشراطها، قال هي بفتح الهمزة، واحدها شرط بفتح السين والراء، بفتح الشين والراء شرط. والأشراط العلامات، وقيل مقدماتها، وقيل صغار أمورها قبل تمامها، وكله متقارب. وأهل العلم قسموا الأشراط إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الصغرى هي التي أشار وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأشراط الكبرى والتي جاء بيانها والتي منها طلوع الشمس من مغربها، والتي منها ذهاب كثير من آيات الله ومن نظام الكون، حيث إن الله تعالى لا يقبل توبة من تائب بعد أن تطلع الشمس من مغربها، ومنها خروج الدجال فإنه من علامات الساعة الكبرى، وخروج الدابة، وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى المحشر، هذه علامات الساعة الكبرى وأشراطها. قال وقيل مقدماتها، وقيل صغار أمورها وقبل تمامها، وكله متقارب. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تطاول رعاء البهم، هو بفتح الباء وإسكان الهاء. قال والبهم هي الصغار من أولاد الضان، والمعز من أولاد الضان ومن أولاد المعز. والضان والمعز تطلق على الغنم بنوعيها، فالضان ما يسمى ذكرها بالطلي وأنثاها بالنعجة، والمعز ما يسمى بالغنم والتيس. هذا إيه هو الغنم، كلها تندرج تحت اسم الغنم. وصغارها تسمى بالبهم. قال: وقيل أولاد الضان خاصة، واقتصر عليه الجوهري، يعني الجوهري في كتابه الصحاح في علوم العربية أو في كلام العرب، وهو معجم من المعجمات وقاموس من القواميس. لما عرف البهم قال: هي صغار الضان، فحصرها في الضان خاصة. قال: واقتصر عليه الجوهري في صحاحه: والواحدة بهما. قال الجوهري: وقد تقوا على المذكر والمؤنث. قال: والسخال أولاد المعزى. ففرق بين البهم وبين السخلة. فإذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم، أو بهام وبهم أيضا. وقيل إن البهم يختص بأولاد المعز، وإليه أشار القاضي عياض. وللقاضي عياض أيضا كتاب في غريب الحديث، أشار إليه بقوله: وقد يختص بالمعز، يعني البهم، وأصله كل ما استبهم عن الكلام، يعني استبهم عن الكلام يعني غير قادر على أن يتكلم. ومنه البهيمة. قال: وقع في رواية البخاري رعاء أو رعاء الإبل البهمي، فسمى الإبل أيضا بالبهم، رعاء الإبل البهم. قال بضم الباء. وقال القاضي عياض رحمه الله: ورواه بعضهم بفتحها. قال: ولا وجه له مع ذكر الإبل، لأن البهم مقصور على أولاد الضان أولاد المعز، وأما الجمال أو الإبل فلا تسمى بهما، ولذلك فرقوا بين ما جاء في الجمال وما جاء في الغنم، فقيل ما جاء في الغنم بالبهم، أما ما كان في الإبل فيقال لها البهم بضم الباء. قال: ولا وجه له مع ذكر الإبل. قال: ورويناه برفع الميم، برفع الميم. أين الميم؟ قال: وفي ووقع في رواية البخاري رعاء الإبل البهم، البهم. فإذا كان برفع الميم في البهم فتكون إيش؟ رعاء البهم، فالبهم تكون وصفا لرعاء. وإذا رويناه بجر الميم فتكون وصفا للإبل لأنه رعاء مضاف والإبل مضاف إليه. هذا معنى قوله قال ورويناه برفع الميم يعني البهم والبهم وجرها، فمن رفع جعله صفة للرعاء أي أنهم رعاء سود فوصفوا بأنهم بهم. وأن ترى الحفاة العراة رعاء البهم يعني الرعاة البهم، وإذا جرها كان الوصف للإبل رعاء الإبل البهم، هذا معناه. قال ورويناه برفع الميم وجرها فمن رفع جعله صفة للرعاء أي أنهم سود وقيل لا شيء لهم، ومعنى لا شيء لهم يعني لا يملكون شيئا وإنما كل شغلهم إنما يشتغلون في الرعاء في الرعاية أو في الرعي. هذا معنى قوله وقيل لا شيء لهم. وقال الخطابي هو جمع بهيم، بهم جمع بهيم، وهو المجهول الذي لا يعرف، ومنه أبهم الأمر. قال ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود لرداءتها والله أعلم. ومعنى لرداءتها يعني لأن الناس لا يفضلون الإبل السوداء على غيرها، بل إنهم يفضلون الإبل الحمراء والبيضاء، ولذلك جاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يعني السراري، قال هو بتشديد الياء ويجوز تخفيفها السراري والسراري. قال لغتان معروفتان، الواحدة السرية بالتشديد لا غير، يعني ليس فيها لغة ثانية، وإنما يقال في المرأة سرية. قال ابن السكيت في كتابه إصلاح المنطق وهو من كتب اللغة أيضا، عني بضبط الكلمات حيث يقرأها الإنسان يقرأها دون خطأ أو لحن، يعني قال في تعريف معنى السراري أو السرية ما كان واحده مشددا من هذا النوع جاز في جمعه التشديد، فتقول سرية وسراري. والتخفيف تقول سرية وسراري. قال والسرية الجارية المتخذة للوطئ مأخوذة من السر وهو النكاح. قال الأزهري السرية فعلية من السر وهو النكاح. قال وكان أبو الهيثم يقول السر والسرور فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها، يعني أنها تدخل عليه السرور بمعاشرتها. قال الأزهري وهذا القول أحسن، والأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة، كتاب اسمه تهذيب اللغة، أيضا هو من كتب القواميس، وهذه الكتب تذكر الكلام وتعلل وتبين المعاني وتوجد علاقة بين اللفظ والمعنى. قال الأزهري: وهذا القول أحسن، والأول أكثر، يعني أنها سرية مأخوذة من السر. قوله عن عمارة وهو ابن القعقاع، وهذا كما جاء في السند الذي ذكره مسلم، حيث قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع. قال: فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله وهو ابن، قد قدمنا بيان فائدته في الفصول يعني المتقدمة عندما تكلم على قضايا موجودة في كتاب مسلم، فبين أن من أمانة مسلم رحمه الله أنه ينقل اللفظ كما سمعه من شيخه، فإن احتاج هذا اللفظ إلى بيان بينه بما لا يغير كلام شيخه. فإذا روى الشيخ الاسم مطلقا دون تقييد بأب يزيد الإمام مسلم فيقول يعني كذا، أو يقول وهو كذا، فهذا الذي يأتي بين بعد كلمة يعني، أو الذي يأتي بعد كلمة وهو، إنما هو من زيادات الإمام مسلم وليست مما كتبه عن شيوخه.